الحبيب الحبيب قلبه طيب الحبيب الحبيب قلبه طيب العواجل ضللوا يا حبايب اسألوا يا حبايب اسألوا لو تناشاني وتبدل لو تناشاني وتبدل لغرامي ذكروا ذكروا أسألوه لاني ثاني أسألوه لاني ثاني حتى من كلمة ملام ليه خاصمني وعيونه ليه خاصمني وعيونه كلموني بالعراق خبروه باشتياقي خبروه باشتياقي لو يحن ينسى الخصام بعيونه قلبوه لما يحلي بصبوه بعيونه قلبوه لما يحلي بصبوه أنا عارف قلبه طيب العاجل ضللوا ضللوا لو سألكم عن شعوري بادروه بالعتاب قولوا له في غيابه قولوا له في غيابه ألقينا غير عذاب أسألوا حلفوا حلفوا أسألوا أسألوا حلفوا حلفوا أسألوا طمنوني بالجواب دي حياته علموه لما يحلي صدقوه بحياته علموه لما يحلي صدقوه أنا عارف قلبه طيب العواجل ضللوا ضللوا ذكروه بالليالي الأولى أيام التقيت كلموه قولوا له كلموه قولوا له وفي غيابه كم شقيت وبشبابه علموه لما يحلف صدقوه وبشبابه علموه لما يحلف صدقوه أنا عارف قلبه طيب العواجل ضللوا ضللوا